أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ولهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يريد تعريف عليك ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. Oh. حكيم. ذلكم فذوقوه.